لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأشربة. وأولى هذه الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الكتاب وباب قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما الخمر والميسر أو الميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ندي دائما تبعات هذه المخالفة، تبعات شرب الخمر ولعب الميسر، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من شأن أن يكون مستجلبا للعداوة والبغضاء بين الناس. وكذلك أيضا يصد الإنسان عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن الصلاة، فكان لزاما أن ينتهي الإنسان من ارتكاب هذه المخالفات. وبينا كانت أولى الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها. قلنا حتى لا ييأس الإنسان من رحمة الله تبارك وتعالى، فالإنسان بيرتكب ما يرتكب من المخالفات مهما كان عظم هذه جرائم أو تلك المخالفات، فباب التوبة ما زال مفتوحا. قلنا لا تقنط إنسان أبدا من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا تقنط إنسان إن عاد يا ربي سبحانه وتعالى أن الله تعالى يتوب عليه ويغفر لذلك العبد مهما كان عظم جرائم هذا الإنسان. قلنا أعظم جريمة بيرتكبها الإنسان في حق نفسه أولا في مسألة الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا من أعظم وأقبح الذنوب، يبقى أقبح الذنوب هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ومع ذلك الله تعالى نادى عليهم: أفلا تؤمنون والله يستغفرونه والله غفور رحيم. ادعوا له الولد والصاحبة، وعلى ذلك لم يغلق باب التوبة في وجه هؤلاء، ولكن دعاهم ربنا سبحانه وتعالى أن يقلعوا عن ذلك القول الشنيع ويستغفروا ربهم وأيضا يوحدون ربهم سبحانه وتعالى. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن كما ذكرنا قبل ذلك لابد من تصحيح التصور عن التوبة، وليس هي إقلاع عن ذنب وندم وعزم على عدم العودة فقط. قلنا دي هي الخطوة التي بينقل بها الإنسان من طريق الانحراف إلى طريق الهداية والاستقامة، يبقى دي أولى الخطوات التي يخطب الإنسان في طريق التائبين في طريق الاستقامة. يبقى نقول له: إذا أردت أن تتوب إلى ربك سبحانه وتعالى فلتقلع عن ذلك الذنب، ويكون يظهر الندم الشديد على هذا الفعل، ويكون العزم الأكيد على عدم العود. ده لو كان في حق الله سبحانه وتعالى، يضاف أنه يرد هذه المظالم لو كانت في حق من حقوق العباد. يبقى دي أساسا الشروط دي لما حققها يبقى بينتقل كده إلى طريق التائبين إلى طريق الاستقامة. هذه الخطوة الأولى، وبالتالي يلزمه أنه هو يسير بقى في طريق التائبين: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يبقى ده أصح دائما مفهومي عن التوبة، مفهومي عن التوبة. إيه مفهوم عن التوبة؟ يبقى مفهوم هذا الإنسان كما هو أفسد في حياته وأفسد على نفسه بالمخالفة، يبقى لما يعود هيصلح ما أفسد ويستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى. طبعا ما في شك أن المعصية دي مخالفة للكتاب والسنة، يبقى إذا أراد أن يتوب هيصلح إزاي؟ يبقى يعود إلى تفعيل الكتاب والسنة. قال: ثم لم يتب منها. عشان لا يؤس العباد من رحمة الله سبحانه وتعالى حرمها في الآخرة. قال ده من متاع أهل الجنة ونار من خمر اللذة للشاربين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. أيضا كانت الرواية الثانية رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به الياء بقدحين من خمر ولبن. يبقى ده عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليهما ثم أخذ اللبن فقال جبريل عليه السلام الحمد لله الحمد لله الذي هداك للفطرة. دائما كده الملائكة يحبون للإنسان الاستقامة ويحبون للإنسان الطاعة ويبغضون له المعصية، زي ما احنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ده مفترض أن يكون ده خلق عندنا، أن أنا أحب لإخواني ما أحب لنفسي من الطاعات وأكره لإخواني ما أكره نفسي من المعاصي والمخالفات. طبعا يعني في أخوة إيمانية بيننا وبين الملائكة. جبريل عليه السلام قال الحمد لله الذي هداك للفطرة، وإن الجملة يعني انتبه إلى الجملة الحمد لله، لما يوفق الإنسان إلى طاعة هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبنعمة، هذا محض فضل الرب سبحانه وتعالى. يعني لا يقول الإنسان ده بمجهوده أو بعقله وإنه هو من أصحاب العقول الراجحة، ولكن هذا لم يكن إلا بتوفيق الله عز وجل، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فبيقابل الكلام ده بإيه؟ الحمد، الحمد لله. يعني جبريل عليه السلام انظر يعني إلى قراءة، قراءة صحيحة لمسألة لما يوفق الإنسان إلى الطاعة، الحمد لله، الحمد لله الذي هداك إلى الفطرة، هذا بهداية الرب سبحانه وتعالى، ليس بحولك أنت ولا بقوتك، ولكن ده بحول الله وقوته. لما الواحد يوفق كده في الأعمال ويصدد في الأقوال، يبقى اعلم أن هذا لم يكن إلا بتوفيق الله عز وجل، يؤتي الحكمة من يشاء، يبقى الحكمة لما هي التوفيق في الأعمال والسداد في الأقوال، ده لم يكن إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. لكن بيبقى في أمور أنت بتستجلب بها هذا الأمر في استقامة الإنسان على ربي. لذلك إحنا استمعنا إلى الآيات والإمام بيقرأ كده في سورة الأنبياء أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بيتكلم على الأنبياء، على الأنبياء، يبقى جميع الأنبياء أنهم كانوا يسارعون في الخيرات، مش بس كده، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يبقى ده يعني مطلوب ان احنا نصل الى ذلك الامر، المصارعة في الخيرات، سارع وسابق بس في الخيرات على طلب الاخرة مش على طلب الدنيا. الدنيا الى زوال، مهما حيزت الدنيا للانسان فهي الى زوال، ولكن سارع دايما كده ففي ذلك فالتنافس متنافسون، التنافس على ايه؟ على الدرجة العلو. وده كان حال الصحابة كما ذكرنا مرات عديدة. ايه الصحابة رضي الله عنهم؟ كان التنافس فيما بينهم على الدرجة العلى والنعيم المقيم. لذلك جاء فقراء المسلمين الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ذهب اهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. ولما ذاك؟ فبدأوا يقولون انهم يعني يفعلون الطاعات ولكن يتصدقون بفضول اموالهم، معهم مال زائد وبالتالي يستعملون في طاعة الله عز وجل ويكتسبون به خطوات إلى الجنة. فيبقى كان إيه رؤية الصحابة، قراءة الصحابة رضي الله عنهم أن إخوانهم الأغنياء يسبقونهم بما معهم من مال، لأنه يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل مال، يحجون يعتمرون يتصدقون ويجاهدون. يبقى ده الحال، شوف استعمالهم، يعني شوف الاستعمال، أمر ظاهر وبين إن هم ما كانش طلب المال للمال ولا لوجاهه في الدنيا، ولكن طلب المال ان هو وسيله اتقرب بها الى ربي سبحانه وتعالى. لذلك ماذا يصنعون بفضول المال؟ ماذا يصنعون؟ يحجون يعتمرون يتصدقون ويجاهدون. يبقى ده الكلام اللي هو ذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن في البدايه كده ذهب اهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، درجات، يبقى التنافس على الدرجات. فاعلم ان ده كله بهدايه الله سبحانه وتعالى. يعني الحمد لله الذي هدانا لهذا، دايما كده افتكر، شوف جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بس الكلام ده يخرج من قلب الإنسان فعلا يقينا. أنا يبقى كل، لذلك المؤمن كل ما ازداد طاعة كل ما ازداد تواضعا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى. يعني كل يعني زي ما بنقول كده يعني كأننا في الدنيا، ولا المثل الأعلى، إنسان بيعطيك فيبقى فضل عليك كبير وبيعطيك تاني يبقى بيزداد الفضل، بيعطيك مرة ثالثة ورابعة وخمسة، فبتجد انت يعني ايه يعني فضله فعلا بيزداد، حبه في قلبك بيزداد، بيعطيك بلا مقابل، يعني بيعطيك بلا مقابل. يبقى ده نقول على ذلك كلها مثل اعلى، فالله تعالى يعطينا بلا استحقاق. يعني هل احنا نستحق ذلك؟ لا نستحق، وهذا ليس بواجب على الرب سبحانه وتعالى، ولكن ده محض فضل واحسان وانعام من الرب سبحانه وتعالى. لذلك قال واسال الله من فضله، فضل يعني مش حق لنا، يعني هذا ليس بحق لنا، ولا ده واجب وحتم ولازم على الرب سبحانه وتعالى، ولكن هو رحمن الرحيم، هو جواد كريم سبحانه وتعالى. فلذلك انت بتطمع في رحمه الله عز وجل. فانظر الى جمله وجيزه جدا يعني قالها جبريل عليه السلام، ولكن ده مقوله المؤمن دايما، الحمد لله. لما توفق كده الى طاعه، توفق الى قول الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا. لذلك قال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. اهل الاولياء والاتقياء دول اهل الايمان في دعواهم يعني ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدانا، الهدايه من الله عز وجل، هدايه من الله، التوفيق ده من الرب سبحانه وتعالى. لكن ليه اسبابه؟ انت بتجتهد في الاسباب، انا بجتهد في الاسباب، وربنا سبحانه وتعالى لا يخزي العبد ابدا، يعني يقينا كده في القلب ان الله تعالى لا يخزي العبد المقبل على ربه. اذا اقبل العبد على ربه سبحانه وتعالى فالله تعالى لا يخزيه، وده ما قاله لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله تعالى يقول ان ذكرني عبدي في نفسي ذكرته في نفسي، ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وان اتاني يمشي اتيته هرونة. يبقى اقبل تقبل على ربك سبحانه وتعالى، ويقينا الله تعالى لا يخزي العبد المقبل عليه. عشان كده خديجة رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في بداية المبعث كده، قالت والله لن يخزيك الله أبدا. ليه جابت الكلام ده؟ ليه قلت الكلام ده؟ هو إنك تفعل وتفعل وتفعل من مكارم إيه؟ الأخلاق ومعالي الأخلاق، فلذلك لن يخزيك أبدا، قراءة صحيحة. فأنت برضك لابد إن إحنا يبقى يقين كده في القلب، الله تعالى لا يخزي العبد المقبل عليه أبدا. لذلك وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، طب إن أقبل على ربه سبحانه وتعالى بالتوبة يرده؟ لا يرده، لا يرده. إن طلب المغفرة فالله تعالى يغفر له، والله تعالى يعفو عن الإنسان، فهذا عفو صفح من رب سبحانه وتعالى، ده محض فضل من رب سبحانه وتعالى. لذلك قال الحمد لله، أول حاجة الحمد لله الذي هداك للفطرة، من هداية رب سبحانه وتعالى. قال ولو أخذت الخمر غوت أمتك، ثم غوت أمتك. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يحدثكم به غيري. قلنا لأن أنس بن مالك رضي الله عنه كان آخر الصحابة رضي الله عنهم موتا، لذلك بيقول لهم أنا هحدثكم حديث مش هسمعه من غيري، لأن الذين سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا. فأنس بن مالك كان آخر الصحابة رضي الله عنهم موتا، فقال قال من أشراط الساعة، علامات الساعة، أن يظهر الجهل ويقل العلم، يظهر الزنا تشرب الخمر ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيمهن رجل واحد. يبقى دي من علامات الساعة، علامات الساعة، ولازم احنا نقرأ، يعني لابد ان احنا نقرأ الكلام ده، يعني مش رص كلام، مش رص كلام، ولكن ده نقرأ، هل اقتربنا؟ اقتربنا. وبالتالي ازاي تقرأ انت يعني هذا الامر خلال يعني الادوات التي اعطانا اياها النبي صلى الله عليه وسلم. قال يظهر ان يظهر الجهل ويقل العلم، ده من اشراط الساعه، من علامات الساعه، كل ما نقترب كده كل ما يزداد الجهل. الجهل طبعا بالشرع والدين، يعني ممكن الانسان كحضاره دنيويه يتقدمون، والعلم الان يعني علم وصل مثلا الى مدى بالنسبه لهذه العلوم المدنيه، احنا بنتكلم ايه يعني تجد الرجل ده عالم في كذا وكذا، ولكن جاهل، يعني جاهل برب سبحانه وتعالى، جاهل يعني بالشريعة، يعني جاهل بالدين وجاهل بالشريعة. وإحنا مر علينا سنن، هنجد إن هذه السنن قلما تجد من يعرفها، ودي من الدين أساسا، وكأن يبقى كده كأنه جزء من الدين نوحي من طريق الناس، غيب عن الناس، ده نتيجة الجهل وعدم طلب العلم، عدم طلب العلم. فنجد يعني إعجاب كل ذي رأي برأيه، يعني إعجاب كل ذي رأي، كل واحد شايف عقله كده يعني هو يعني بيزن بلد، بيزن بلد، فهو معجب قوي بآرائه. لكن احنا ما بنيجي نرجع للسنة، السنة يعني بتعيش الإنسان للحياة، يعني السنة بتعيشني الحياة، بتخليني أتعلم كيف أتعامل مع الدنيا، أتعامل مع وقتي، أتعامل مع مالي، مع طعامي، مع شرابي. الدنيا السنة بتعلمني كده، يعني السنة جات تعلمني أكل إزاي وأشرب إزاي، يعني إزاي أكل إزاي أشرب إزاي أنام وإزاي أقوم، فعلمتني أمور الحياة كيف ندري أمور الحياة على منهاج النبوة، على منهاج النبوة. لذلك قال إن أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم، ظهر الجهل يقل العلم دائما، مع إن وسائل العلم والتعلم كثيرة جدا وبقت متاحة، يعني وسائل العلم والتعلم بقت متاحة. وعلى ذلك نقوله ده فلاشة صغيرة كده آلاف الكتب عليها، يقول لك شوف المكتبة الشاملة عليها آلاف المصنفات، ماذا تصنع بها يعني؟ ماذا تصنع بها؟ زي الإنسان هو حامل مصحف ماسك المصحف كده، ماذا أصنع بالمصحف؟ إحنا عايزين نطبق الكلام ده هوت، يبقى كان حمله في صدري أو في يدي، فعلى ذلك ممكن ما يكونش ليه نصيب ولا حظ مما يحمل سواء كان في صدري أو في يدي، فيبقى ده جهل. يبقى هو حافظ المصحف لكن جاهل بالدين، أقول له ده جاهل بالقرآن اللي هو بيحمله، ليه؟ لأنه هو حمل نص لكن لا يدري لها معنى، يبقى ده جاهل جاهل. أما المتعلم فين؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ما قال لناش من حفظ القرآن وحيحفظه، لأن أنت بتحفظ نص بس، هذا كلام فأين العمل؟ ده عمر الخطاب رضي الله عنه يقول لما عن القرآن هذا كلام فأين العمل؟ فخيركم من تعلم العلم وعلمه، يبقى معنى كده انك انت حامل القرآن، لكن المطلوب لما تكون حامل القرآن يبقى انت حامل علم. مسألك عن آية تعرف تجاوب، إن لم تستطع الإجابة انت لا تنفذ ولا تطبق مباشرة كده، هتطبق حاجة تجاهلها ازاي؟ يعني هتطبق حاجة تجاهلها ازاي؟ فهو حامل القرآن وحامل معه قراءات لكن لا يدري لأي ما آية معنى. هل هو ده الحفظ يعني؟ لا، انت حافظها بالنص وتحفظها بالعمل، تحفظها. عشان احفظها بالعمل لازم اقف على معناها، مش ممكن ابدا اطبق حاجه انا بجهلها، يعني حتى عقليا كده. هل ممكن الانسان يطبق شيء هو يجهله؟ هو بيجهله، فهيطبقه ازاي؟ عشان اطبق لازم اعلم، عشان اطبق لازم اعلم، يبقى انا ادي النص اهو اعلم ما فيه، وبالتالي ادي اجي للتطبيق. هي تدرجات خطوات كده، هي اساس درجات كده. فهو عارف نص لكن عارفش معناه، هيطبق ازاي؟ يبقى لا يقوى على التطبيق لانه هو جاهل اساس، جاهل المعنى، فكيف يطبق؟ فلذلك يظهر الجهل ويقل العلم. كل ما منسوب الجهل كده بيرتفع، في المقابل كده منسوب العلم بيقل. ويقل العلم ازاي؟ كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، الكتب مصنفات مش موجوده، وسائل اللي هو التعلم والعلم مش موجوده، موجوده كلها وبقت ميسره جدا، لكن يقل العلم بموت العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما العلم اللي هم هيعلمه لي هو موجود اهو، ما موجود يعني العلم هو موجود، لكن احنا طب ادي روايات قدامك اهو تقرا فيها، ما نقراش فيها، لكن محتاجين ان احنا من يعني نستمع من قراءتي ثم تتداول هذه المعلومه، فتجد انها بترسخ في داخل الانسان، تغرس غرسنا كده في داخل الانسان، ونرى كيف يكون التطبيق، كيف اطبق السنه. فالسنه معلومه وادي كتب السنه، لكن فين التطبيق؟ ادي القران وادي التفسير، فين التطبيق؟ فلذلك يقل العلم بموت العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله تعالى ينزع العلم انتزاعا ان تدعوه من الناس، ولكن ينزع العلم بموت العلماء، فقد العلماء، موت العلماء. حتى إذا لم يقع أرض من عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مش هتلاقي كده صفحة بيضاء، فين المعلومة اللي كانت موجودة؟ لا، ده المعلومات موجودة ومكتوبة بخطوط كده، يعني فيها زخرفة وفيها زينة وكل حاجة، وخطوط يعني تجعل الإنسان يقبل على إقراءة، ولكن مع ذلك موت العلماء. يبقى حتى إذا لم يقف في الأرض من عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، حاجة الناس للفتوى دايما. هنسأل مين؟ هنسأل يعني ما أظنهم أهل علم، وإحنا ممكن نكون رؤيتي لأهل العلم يعني مش هم دول أهل العلم، بس لديك الجهل، زي ما في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، هو سأل عن مين؟ عن أعلم أهل الأرض، ما سألش عن إيه؟ عن أعبد أهل الأرض، فاهم يعني؟ عشان أسأل بنسأل عن العالم اللي ليه معرفة، وبالتالي دلوه على راهب جاهل. جهال هم كمان لا يستطيعون التمييز بين العابد والعالم. هو الرجل بيسأل سؤاله محدد، سأل عن أعلم أهل الأرض عشان يفتيه. هم ما لا يفرقون بين العابد والعالم. وظنوا ده قوام لليل صوام للنهار، رجل يتصدق دايما كده، بتجد ان هو لسانه لا يفطر عن ذكر رب سبحانه وتعالى، التسبيح والتهليل والتقديس والتحميد وبالتالي على الاستغفار. ولكن دي كلها عبادات، ده جزء، ده جزء. فين بقى العلم بالله سبحانه وتعالى؟ أشوف هو عارف الكلام ده ويطبقه العبادات، لكن جاهل برب سبحانه وتعالى، لا يعلم أن رب سبحانه وتعالى يقبل توبة من تاب إليه وأناب إليه، ما عرفش كده. ده جهل بيه، جهل بالرب سبحانه وتعالى. يعني هو جهل بالمسألة دي؟ لا، ده جهل بالرب. يعني يرى أن الله تعالى كيف يغفر لذلك العبد، كيف يغفر له، كيف يتوب عليه. هو جاهل بالرب سبحانه وتعالى، أن واسع المغفرة سبحانه وتعالى، والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. الله عز وجل بيعفو عن السيئات ويغفر الذنب ويتوب على العبد إن أقبل على رب سبحانه وتعالى. أقبح ذنبه الشرك بالله، ومع ذلك لم يقنته سبحانه وتعالى من رحمته. أفلا تتوبون إلى الله تستغفرونه والله غفور رحيم. لو تابوا تاب الله عز وجل. لو أقرعنا القول ده وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خلاص الإسلام يدب ما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بيظهر الجهل، يبقى الجهل بالدين، الجهل بالدين. واحتاج أنت لما الواحد يقيم نفسه، عندنا جهالة، عندنا جهالة بالدين. اللي احنا نعرفه من الدين ما لا نعرفه أكثر مما نعرفه. يعني حتى مش هنقوله بقى ايه ده، في ناس ما لهاش علاقة خالص بالأمر ده. لا، انت انظر إلى نفسك كده، ماذا تعرف عن السنة؟ قول لي كده ايه المسائل، ايه السنة اللي انت تعرفها كده، وتعالى زين هذا الأمر بما لا تعرف. هنجد ما لا أعرفه أكثر بكثير جدا مما أعلم وأعرف. وبينا أيضا ما أطبق مما أعرف أقل مما أعرف، وما أعرف من مقابل ما لا أعرف، يعني هنجد أنه هو لا أعرف الكثير، لا أعرف، ومش منشغل بالقضية، مش منشغل. إنه كان ظلوما جهولا كما قال الله عز وجل. الجهل ده يزال زي بالعلم، الجهل ده زي يزال بالعلم. يبقى أي جهالة حيزلها عن طريق العلم. فلما تيجي تنزل المسألة هنجد يبقى الجهل بالدين، وأصبح دلوقتي في غربة كما بينا من كلام هشام بن عروة رحمه الله، قال لا تسألوا الناس عما أحدثوا في الدين فقد أعدوا لذلك جواب، ولكن سألوهم عن السنة فإنه لا يعرفونها. كده نذكر أيضا بقول ابن عون رحمه الله، ثلاث يحبون نفسي إخواني هذه السنة تعلموا ويسألوا عنها. اسأل عن السنة، ابحث، دي مصدر غنى الإنسان، مصدر سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. هي السنة مصدر سعادتك ومصدر غناك، مش هقولك في الآخرة، في الدنيا والآخرة دي مصدر السعادة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. السعادة دي حققوها في الدنيا، حققها إزاي؟ مصدر سعادة الإنسان في الدنيا هي السنة، الدين يعني هي السنة، لأنها مفسرة الكتاب الله عز وجل. فده مصدر سعادة الإنسان ومصدر غنى الإنسان، مصدر غنى الإنسان هي السنة. فلذلك يبقى يظهر الجاهل ويقل العلم، قل العلم يبقى بموت العلماء. ويظهر الزنا، ده شيء طبيعي جدا، وتشرب الخمر، ما خلاص بقى انت تاكل حرمات، تأتي ازاي؟ كيف تأتي انت تاكل حرمات؟ نتيجة الجهل، يعني نتيجة الجهل. الجهل ده تبعات الجهل، تبعات الجهل يبقى ايه؟ انتشر الفواحش والمنكرات، انتشر الفواحش والمنكرات، وأيضا تشرب الخمر، ويقل الرجال ده من علامات الساعة، وتكثر النساء، حتى كل 50 امرأة قيمهن رجل واحد. الشاهد من كده وتشرب الخمر، يبقى تشرب الخمر. ثم ذكر رواية عن ابن شهاب رحمه الله قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب رحمه الله يقولان قال أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال ابن شهاب رحمه الله أخبرني عبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا بكر كان يحدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم يقول كان أبو بكر رضي الله عنه يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. فالشاهد من كده قال ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لمن يحجب الإنسان حاجز. يبقى لما تقرأ الآيات ديت اعرف ان الحاجز او المانع من ارتكاب المخالفات دايما هو الإيمان. الإيمان بالله عز وجل، الإيمان باليوم الآخر، استحضار المشاهد ديت هيمنع الإنسان من ارتكاب هذه المخالفات او تلك القاذورات. يبقى على ذلك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ايه اللي هيحجبه عن الزنا؟ يعني نقول الشهوة تتحرك وعلى ذلك، لكن المؤمن يقف عند حدود ولا يتعداها. ايه اللي يوقفه كده؟ الايمان. الايمان، الايمان بالله عز وجل والايمان باليوم الاخر. لكن لما يخلع ثوب الايمان خلاص هيرتكب ما يرتكب من هذه المخالفات. يبقى الزاني ده بيبقى يعني في فرح وسرور لما نال هذه الخطيئة أو فعل هذه ويخطط لها ويشعر في نفسه وكأنه فاز بهذا الأمر. قلنا نتيجة الجهل الشديد، جهل شديد ما يعرفش تبعات ذلك الأمر، يعني لا يعلم تبعات ذلك الأمر. قلنا لو كان محصنا فعلى ذلك يبقى الحكم فيه أنه يرمى بالحجارة حتى الموت، وإن كان بكرا أعزب يجلد مئة جلدة ويغرب عام. عقوبة في عقوبة، يعني في عقوبة على ذلك الإنسان، لكن هو مش مستحضر الكلام ده، هو لا يستحضر ولا يستحضر كده عظمة الرب سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يرى هو يخطط وهو يفعل هذه الفعلة. لو استحضر الكلام ده هو خشم الرب سبحانه وتعالى. لو عرف كده عقوبة الزنا عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة واستحضر المشهد ده هيكون أبعد ما يكون، هيكون أبعد ما يكون عن هذا الجرم. ولكن يا ترى بيقع فيه ازاي؟ نتيجة خلع ثوب الإيمان. فعلى ذلك يبقى هيخلى بين هذا الإنسان وبين تلك المعاصي، كلها هي معاصي لكن المانع منها هو الإيمان. عشان كده تقوي الجانب الإيماني، الجانب الإيماني ده بيعصم به الإنسان، بيحفظ به الإنسان. إيمان يتحرك في النفس، مش دراسة الكتب من كتب العقيدة أو الإيمان، لا، إيمان فعلا يتم غرسه في النفس، يغرس هذا الإيمان في نفس الإنسان، يغرس الإيمان ده داخل الإنسان. يبقى أنت بتستصحبه معك دايما، مش أنا كتاب درسته وبالتالي هي مجرد دراسة، لكن لا، إيمان فعلا يكون حاجز للإنسان أن يواقع الخطيئة، أو حاجز للإنسان أن يقع في هذه الأمور، أو أن الإيمان محرك للإنسان أن يفعل للطاعات. وده نجده كثيرا في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، اقرأ كده في الكتاب واقرأ في السنة، دائما أفعال سلوكيات ولكن مرتبطة دائما بالإيمان. إن وقع الإنسان فيها اعلم أنه كنتيجة لخلل موجود في إيمان الإنسان، خلل. ولذلك قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فعش الإيمان يمنعه، الإيمان يمنعه. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، الإيمان يمنعه. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، الإيمان يمنعه. وكان أبو بكر رضي الله عنه يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهب وهو مؤمن، اتعداش أبدا على أموال الناس ولا أخذها قهرا وقصرا وجهارا. إيمانه يمنعه من هذا الأمر، إيمانه يمنعه من هذا الأمر. إيمان دائما بيمنعك من فعل المخالفات، والإيمان بيجعل الإنسان لو زلت القدم في أي معصية يعود ويتوب يا رب سبحانه وتعالى من قريب، لا يتباطأ أبدا في التوبة ولا يؤجل ذلك. ولكن إنسان ضعف بشري، يعني ضعف بشري، هذا هو الإنسان، كل بني آدم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. يبقى بس الآية ديت يعني أو النصوص دي مش عشان تتجرع على المعصية، ولكن أقول يعني تداعيات المعصية توفرت فزلت القدم. ضعف إنسان، يعني ده إنسان مزين داخله شهوات، فالشهوة في بعض الأحيان قد تكون هي الغالبة للإنسان، هي الغالبة، يبقى باعث الخير والشر وباعث أيضا الدين والثبات وباعث الشهوة، يبقى فيه كأنها معركة كده قائمة، أي الباعثين أغلب؟ ممكن يبقى في لحظة من لحظات باعث الشهوة هو أغلب فبيقع الإنسان، لكن بيظهر مباشرة كده الندم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوه. يعني هو وقع كده بس هو مش بيخطط لها. يبقى المؤمن كده لا يخطط للمعصية ما يخطط لهاش، لكن ممكن يقع فيه ممكن يقع فيها. نستوعب الكلام ده، يبقى احنا نستوعب هذا الكلام انه ممكن تزل القدم ضعف بشري، ولكن هو لا يخطط كحال الذي يخطط يعني حتى يفوز بهذه المعصية في ظنه وفي حساباته، لكن ده مش فوز، ده هلاك. يعني هو يظن انه فاز بهذه المعصية، ده هلاك. لكن هو ما يعني ما بيخططش لكده، لكن ممكن يعني توفرت تداعيات هذا الامر فزلت القدم، فماذا يصنع؟ يعني يعود ويتوب وينيب الى رب سبحانه وتعالى من قريب. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم وما يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. قال ابو بكر رضي الله، وكان ابو بكر رضي الله عنه يلحق معهن ولا ينتهي نوبه ذات شرف يرفع الناس اليه ابصارهم فيها. يبقى اللي هو بياخذ امال يعني جهرا كده وقصرا. يبقى دي كلها اي مخالفه، اي مخالفه يعني اي مخالفه كده، يبقى اعرف ان ده كنتيجه لوجود خلف الايمان. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت. ده بيتكلم على الكلمه. كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. يبقى نجد السلوكيات ده هي مرتبطه بالله واليوم الاخر. الانسان قصر فيها ارجع كده لوجود خلف الايمان. الايمان بضع سطول شعبه، اعلاها لا اله الا الله، ادناها إماطة الأذى عن الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة الإيمان. إماطة الأذى ده شعبة من شعب الإيمان. يبقى دي نميت الأذى عن الطريق، يبقى هذا ليس بعمل ضائع، ولكن إماطة الأذى عن الطريق ده شعبة من شعب الإيمان. يعني هو يعني بيشير إلى أدنى الأعمال دي كلها دخلة في الإيمان لما تزيل هذا الأذى من طريق المسلمين، طريق المسلمين. يبقى ده الإيمان بيحركك لهذا الأمر، الإيمان بيحركك، والإيمان أيضا بيمنع الإنسان أن يقع في المخالفات. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخمر من العنب وغيره. قال الخمر من العنب وغيره. قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء. قال أيضا في رواية عن ثابت البناني رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: حرمت علينا الخمر حين حرمت، وما نجد يعني بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا، وعمت خمرنا البصر والتمر. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قام عمر على المنبر فقال: أما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خمر العقل. قال: الخمر ما خمر العقل، الخمر من العنب وغيره. الإمام البخاري رحمه الله بيذكر هذا الأمر، الخمر من العنب وغيره، لأن البعض يعني بيقول أو يقصر الأمر أن الخمر يكون من العنب، يبقى الخمر من العنب وما غيرها وغيرها يبقى يعني لا تعد بها أنها خمر يعني، فالخمر من العنب، لا الخمر من العنب وغيره. ولذلك هو ذكر هنا يعني آخر لفظ ذكره تحت هذه الترجمة: والخمر ما خمر العقل. يبقى خلاص كده المنطوق العام بقى، يبقى القاعدة العامة اللي احنا نحكم بيها الخمر ما خمر ما أذهب العقل، يبقى كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يبقى عشان يبقى القاعدة العامة، يبقى طب الخمر كان من خمس أشياء، يبقى ما عداها ما بقاش خمر، يبقى ده اللي هو كان موجود عنده. ولكن نضع بقى القاعدة كده، يبقى كل مسكر خمر سواء كان مائعا أو كان جامدا، طالما حدث منه الإسكار وما أسكر كثيره فقليله حرام. يبقى في قواعد كده حاكمة. فلذلك قال: لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء لقلتها. والرواية الثانية أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: حرمت علينا الخمر حين حرمت، وما نجد يعني بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا، يبقى الخمر من غيرها، وعامة خمرنا البصر والتمر. عامة خمرنا البصر والتمر، البصر يبقى هو البلح لسه بس ما نضجش يعني لسه في بدايته، يبقى لم ينضج بعد ولكن دخل عليه الاحمرار والاصفرار، يبقى ده البصر، يبقى لسه ايه في البدايه. والتمر يبقى ده عمت خمرنا من البصر والتمر. قال ايضا ابن عمر رضي الله عنهما قام عمر رضي الله عنه على المنبر فقال: اما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من خمسه، يعني دي اللي كانت موجوده العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، مش هي أساسا يعني الخمسة وما عداها لا يعد كخمر، لا هي كانت بتصنع من هذه الأشياء سواء من العنب أو كان من التمر من العسل من الحنطة من الشعير. والقاعدة العامة والخمر من خمر عقل لذة بالعقل اللي يذكر ده، سواء بقى كان من هذه الأصناف أم لا هذه الأصناف. وحقيقة الكلام طبعا يبين الإمام البخاري رحمه الله هذا الأمر، يبقى الخمر من عنب ومن غيره، يبقى هو غير مقصور على العنب فقط، ولكن كل ما قامر العقل ما أذب كل ما أسكر، يبقى وما أسكر قليله كثيره فقليله حرام، وكل مسكر خمر وكل خمر حرام، دي قاعدة. يبقى مش هنقوله هات الأصناف فقط زي ما احنا اتكلمنا على المسائل الربوية والربا في مسألة البيوع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأصناف الربوية الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح، دي أصناف ربوية، هل هي مقصورة على كده؟ لا، بناخد منها قاعدة، يبقى كل مكيل مدخر ممكن نقول مطعوم، أو كل مكيل مدخر فقط، كل مكيل مدخر يبقى على ذلك يدخل فيه أيضا يعني الربا. ما ذكرش الأرز، ما ذكرش الذرة، ما ذكرش كذا العدس الفول، لكن ده مكيل مدخر يبقى هنجري عليه الأحكام، مش مقصورة بس على الست أصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ذكر هو في الرواية دي ست أصناف، لكن هي ترى مقصورة وما عداها لا تجري فيها ربا البيوع، لا، ده هي أصناف، وبالتالي أينما وجدت العلة التي أصبحت دي ربا بيوع يبقى برضك إيه هتبقى داخلة تحت هذا التوصيف. يبقى أدي اللي قال الذهب بالذهب ربا إلا ها وها، والفضة ربا إلا ها وها، وكذلك بقى هنا البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح ربا إلا ها وها، يعني لازم يكون فيها يعني مساواة وفي نفس المجلس، ما ينفعش فيها لا الفضل ولا ينفع فيها النسيئة. الكلام مش على ست أصناف بس، وكذلك كل ما كان شبيها، يبقى عندنا علة كل مكيل مدخر أو كل مكيل مدخر مطعوم على قول البعض، يبقى متى وجد ذلك الصنف، الصنف ده يبقى على ذلك أيضا يدخل في الأصناف الربوية. هنا برضك دي كانت الخمر من خمسة، العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير في الزمن اللي هو موجوده، لذلك عمر رضي الله عنه قال والخمر ما خمر العقل ماذا بالعقل. قال باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر. لما نزل تحريم الخمر كانت الخمر العنب قليلة، الخمر والعنب قليلة، ولكن كانت من البصر والتمر. ذكر في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيخ زاهو وتمر، قال كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيخ زاهو وتمر، فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة قم أنس فهرقها فهرقتها. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت قائما على الحي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيخ، فقيل حرمت الخمر فقالوا اكفئها فكفأتها، فقلت لأنس ما شربهم، قال رطب وبصر، فقال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم، فلم ينكر أنس. قال أيضا في رواية عن أبي معشر البراء قال سمعت سعيد بن عبيد الله قال حدثني بكر بن عبد الله أن أنس بن مالك رضي الله حدثهم أن الخمر حرمت، والخمر يومئذ البصر والتمر، دي اللي كانت يعني الخمر وقتها لما نزل تحريم الخمر. لكن كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال هي من خمسة من العنب والتمر، دي كانت المشهورة، دي الأصناف اللي هي كانوا يصنعون منها الخمر يعني في هذا الوقت، ولكن كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن الخمر حرمت والخمر يومئذ البصر والتمر. فبواب الإمام البخاري رحمه الله قال باب نزل تحريم الخمر وهي من البصر والتمر، يبقى مش شيء مقصورة على الصنف ده، لكن هو ده الصنف اللي كان موجود، ولكن عندنا هي القاعدة الخمر ما خمر عقل كل مسكر خمر، هو دي القاعدة اللي احنا هنطبق من خلالها. هل يا ترى لا يعد خمر أم لا يعد؟ بيسكر يبقى خمر، ويسكر كثيره يبقى خمر، خمر عقل يبقى ده خمر، يبقى دي قاعدة عندنا بغض النظر عن اسم الصنف، اسم الصنف، لأن هيخترع بقى أصناف جديدة من الخمور أو تصنع أصناف جديدة من الخمور من ثمرة كذا أو من حب كذا، كل ده هيعد خمر أنه يخمر العقل. قال باب نزل تحريم الخمر وهي من البصل والتمر. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنت أسقي أبا عبيدة أبا طلحة وينكع من فضيخ زهو وتمر. فضيخ زهو هو البصر، ده هو ده البصر لسه في البداية، يبقى فضيخ زهو يبقى البلح يعني أو رطب يعني في بدايته كده، في بدايته. احنا طبعا مر علينا في كتاب البيوع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو الصلاح. ما هو بدو الصلاح؟ أن يدخل عليها الإحمرار والإصفرار. يبقى ده مرحلة النضج، حالة النضج بتبدأ اللي بيتغير اللون بقى، دخل كده الإحمرار والإصفرار خلاص، يبقى هي إيه؟ نأمن عنا عليها الآفة والعاهة. لكن دخلت في آخر طور، بس آخر طور ده عشان يدخل الحلاوة إليها محتاج إلى وقت، محتاج إلى وقت. يبقى لكن هو ده أدي فضيخ الزهو والتمر خلاص، ده التمر معلوم. قال: فدعهم آت، فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس فارقها. فهرقتها. الاستجابة الفورية، كان عهد كله أمن وأمان وعهد صدق مفيهوش كذب، فلذلك أتى الآتي فقال: إن الخمر حرمت. قم يا أنس مباشرة. طب نقول له تثبت، يمكن الذي قال قال كذا أو كذا، لم ده عهد كله يعني فيه صدق مفيهوش كذب، وده في أمن وأمان، فيش حد منهم بيكذب على رب سبحانه وتعالى ولا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رجل مسلم، يعني هذا رجل مسلم، فعلى ذلك يبقى هو صادق، صادق. وبالتالي مباشرة الاستجابة الفورية من الصحابة رضي الله عنهم، كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: فأجدهم آتم فقال: إن الخمر قد حرمت. والكلام ده شفناش في الخمر فقط، ولكن في تحويل القبلة: أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في اتجاه الكعبة، فاستداروا هم في صلاتهم مباشرة كده. عهد في أمن وأمان، يعني عهد في أمن وأمان، وده اللي قاله حذيفة رضي الله عنه: كنت لا أبالي أيكم بايعت، كانش يعني أما اليوم لا أبايع إلا فلانا وفلانا، يبقى الأمانة بدأت ترفع، لكن عهد كان في الأمانة ولا أبالي أيكم بايعت، يعني صدوق يعني صدق. وكذلك أيضا لا غش ولا خداع ولا تدليس ولا غير ذلك من الأمور من هذه المنكرات. فجاءهم آت فقال: الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة رضي الله عنه: قم يا أنس فارقة. فارقتها مباشرة. طب تثبت، تكلمت يعني يعني الخمر دي يعني كما يشربون، كما يشربون الماء أساسا، يعني كما يشربون الماء حرمت كده، ده كان يعني لسه ما كانش نزل النص للتحريم، يعني هننتقل من ده كانوا يشربون كما يشربون الماء مباح عندهم، نزل النص بالتحريم، يعني على ذلك انقطعون عنها، انقطعون عنها مباشرة. ممكن الإنسان ياخد فترة زمنية أو استنى لما نسأل، والخمر دي عبارة عن مال بالنسبة لهم، يعني مال بالنسبة لهم، وكان التجار في الخمر معلوم، ولكن مع ذلك الاستجابة الفورية، نزل التحريم. فلذلك يعني الصحابة كانت المبادرة، لم يتبطأوا أبدا في التنفيذ. لذلك الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وصدرت الآية بهذا النداء على المؤمنين، لأن المؤمن هو أولى الناس بالمصارعة والاستجابة الفورية لرب سبحانه وتعالى. نرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى باقي تلك الروايات إلى المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.